بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإنصراف يعني معناه أن الإمام يسلم يبقى مستقبل القبلة، لكن إلى أي حد؟ إلى حد أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، كما جاء ذلك في حديث ثوبان وعائشة رضي الله عنه. ثم ينصرف، لكن هل ينصرف عن اليمين أو عن الشمال كما رأيتم؟ ابن مسعود يقول: رأيته أكثر ما ينصرف عن شماله، وأنس يقول عن يمينه، وكل منهما يحكي ما رأى. ونحن نقول: الأمر في هذا واسع، بل السنة أن تنصرف أحيانا عن اليمين وأحيانا عن الشمال. ولكن ما معنى الانصراف؟ ظن بعض الناس أن معنى الانصراف أن تجعل الناس عن يمينك وتتجه إلى يمين القبلة، أو أن تجعلهم عن يسارك وتتجه إلى يسار القبلة، ولكن هذا ليس بصواب. الصواب أن المراد به كيف تنحرف عن اليمين أو عن الشمال. وأما الاستقرار فإنك تستقر وجهك إلى المأمومين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أقبل على الناس، فهذا هو السنة. وهذا الخطأ الذي يقع من بعض الناس كالخطأ الذي وقع من بعض الناس أيضا في فهم كون الصحابة رضي الله عنهم يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، حيث ظن بعض الناس أن المعنى أن تفحج قدميك وتباعد ما بين القدمين من أجل أن يمسك كعبك نعم كعب أخيه، وهذا غلط، ليس هذا فعل الصحابة، بل المعنى أنهم يتراصون حتى يلتصق الكعب بالكعب، لا أنهم يفتحون أرجلهم، ولهذا ليس بأي نص وكانوا يفتحون أو يفرقون بين أرجلهم أبدا، ما في. فهذا من الفهوم الخاطئة التي يفتو فيها بعض الناس. وأكثر ما يفوت الأمة من السنة هو قصور العلم أو الخطأ في الفهم، يعني قد يكون الإنسان علمه قليلا لا يحيط بكثير من السنة فيخطئ، أو يكون علمه كثيرا ولكن يفهمها على غير المراد، وهذا الأخير أشد خطرا من الأول، لأن هذا الأخير سوف يجادل ويدعي أن هذا مدلول السنة، أما الأول فهو يعرف نفسه قاصرا جاهلا فيستسلم بمجرد أن تتبين له السنة. نعم. قال الإمام أبو الحجاج مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب استحباب يمين الإمام. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. قال النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب يمين الإمام.

القول الأول أن النهي إنما يختص بمن ابتدأ الصلاة بعد إقامة الصلاة، سواء دخل والإمام يصلي ثم صلى وحده كما في حديث عبد الله بن سرجس، أو كان في المسجد فلما أقيمت الصلاة شرع في النهي. وقال بعض العلماء إنه يشمل الاستمرار والابتداء، وأنه إذا أقيمت صلاة الفريضة وجب على الإنسان أن يقطع صلاة النفل ويدخل مع الإمام. والمسألة محتملة، لكن في الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله ما يدل على أنه لا فرق بين ابتداء الصلاة وبين الاستمرار فيها، إلا أنه يمكن أن يقال إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية من النافلة فأتمها، وإن كنت الأولى فاقطعها. ويستأنس لهذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل الذي أدرك ركعة تامة من النافلة يكون أدركها، أي أنه صلاها في وقت لم يقع فيه النهي فيتمها. وأما من قال إنه يجوز في سنة الفجر أن يصليها ولو بعد الإقامة فإن قوله ليس بصحيح، لأن لا صلاة إلا المكتوبة عام، أليس كذلك؟ عموم النهي فيه طريقه، لأن يعني العموم لا صيغة، نفي النكرة، وهذا نفي وقع بلا النافي للجنس وهو أعم ما يكون من النفي. فيقال لمن أخرج سنة الفجر من هذا العموم يقال هات الدليل. قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأنه كان لا يدعها أي ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا، وأنه يروى عنه أنه قال: صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير. فيقال هذه الأحاديث لا تمنع أن يصلي الإنسان راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، ونحن لا نقول إنه إذا أقيم الصلاة سقطت الراتبة الأولى التي قبل الصلاة، بل نقول إذا أقيمت فلا صلاة ولكن تقضى بعد الصلاة ولا تعارض. وهذا القول هو المتعين. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الفرائض أولى بالمراعاة من النوافل، لأن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالفرض أحب إلى الله من النفل، ولهذا كان أولى بالمراعاة. ويقال دخولك في صلاة الفريضة أفضل من استمرارك في صلاة النافلة. نعم، يعني ينوي قطعها ويدخل مع الإمام، لأن السلام إنما هو ختام الصلاة، ولا ختام في الصلاة إلا إذا أتمها. هنا باب ما يقول إذا دخل. إيش؟ باب ما يقول. لماذا الأول؟ تام معنى. نعم، تام بدون إضافة. إنما ينون باب وكتاب وفصل إذا كانت الجملة اللي بعده جملة تم فيها الإسناد، يعني جملة خبرية تامة، وإلا أضيف. نعم. باب ما يقول إذا دخل المسجد. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي الإنسان عند دخول المسجد أن يقوم بالسنتين: فعلية وقولية عند دخول المسجد. أما الفعلية فأن يقدم رجله اليمنى، لأن تقديم اليمين هو الأصل إلا فيما فيه أذى فتقدم اليسار. ولهذا نقول إن الإنسان يستنثر بيساره ولا يستنثر بيمينه، ويصل النجاسة بيساره ولا يصلها بيمينه، ولهذا إذا استنجى من بو أو غائط فإنه يستنجي بماذا؟ باليسار، لأن اليسرى تكون الأذى وما عداه في اليمين. إذا دخل الخلاء قدم اليسرى، لأن الخلاء بالنسبة لما قبله أحط منزلة. أما المسجد فهو أشرف من السوق، ولهذا إذا دخل نقول يقدم اليمنى. هذه سنة فعلية. وهل يتسوق إذا دخل المسجد؟ وتكون هذه سنة فعلية أيضا. ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقال يسن أيضا أن يتسوق عند دخول المسجد، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قالوا وإذا كان بيت الإنسان يبدأ بالسواك فبيت الله من باب أولى، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. وجه النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد، ولم ينقل عنه أنه كان إذا دخل المسجد تسوق، وترك الفعل مع وجود سببه يدل على أنه ليس بمشروع، لأن السنة إما ترك وإما فعل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ولا يتسوق عند دخوله فليس من حقنا أن نقول إنه يتسوق، لأن الرسول كان إذا دخل بيته يتسوق. ومن المعلوم أننا لا نظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتسوق إذا دخل بيته تعظيما لبيته، ولكن يتسوق لإزالة ما يكون في الفم من الرائحة، لأنه سوف يدخل على أهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أهله في كل شيء. فالظاهر أن الرسول كان إذا دخل بيته وبدأ بالسواك من أجل أن تطيب رائحة فمه عند ملاقاة أهله. وبناء على هذه العلة التي استنبطناها ونرجو أن تكون هي العلة، بناء على ذلك يمتنع القياس، إلا أن يقول قائل يمكن أن يثبت هذا القياس بما إذا دخل وفي المسجد أحد. لكن العمدة ما ذكرنا أولا، وهو أنه لما وجد سبب هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فليس من حقنا أن نقيسه على ما فعله في موطن آخر. وفي هذا القياس نوع من الاستدراك على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ترك ما ينبغي أن يفعله. أما السنة القولية لدخول المسجد فهو ما ذكر هنا في هذا الحديث: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن الإنسان سوف يباشر عبادة يناجي فيها الله عز وجل، فناسب أن يسأل الله تعالى فتح رحمته له. أما إذا خرج من المسجد فهناك سنتان أيضا، هما تقديم الرجل اليسرى، والثانية أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. فلماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين السؤال عند الدخول والسؤال عند الخروج؟ فرق بينهما لأنه إذا دخل فإنما يريد أن يتعبد لله، وإذا خرج فإنما يبتغي الرزق. ولهذا قال الله تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي هذا الدليل على جواز الدعاء والإنسان قائم أو يمشي، وكذلك يجوز يدعو وهو مضطجع كما في أدعية النوم، فالله تعالى يدعى في كل حال. نعم. رجل يقول نام عن الوتر ثم أتى إلى المسجد والمؤذن يقيم لصلاة الفجر، فقال إنه يمكنه أن يصلي الوتر قبل أن يكبر الإمام. هذا ممكن؟ لا يمكن أبدا. والله إذا كان تصروف 1000 صف وشرع في تسويتها ووكل أناس ينظرون لا يمكن. على كل حال إذا أقيمت لا تجوز الصلاة، لا الوتر ولا سنة الفجر ولا غيره. نعم. حديث النفس ليس قولا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولو كان حديث النفس قولا لكان الذي تصح صلاته منا كم؟ 1 من 1000. ما أكثر الذين يحدثون أنفسهم في صلاته، أليس كذلك؟ باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. ترجمة كم؟ مسألة 3 مسائل: استحباب تحية المسجد بركعتين، ثاني كراهة الجلوس، قبل صلاتهما، والثالث مشروع في جميع الأوقات. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دهار عن جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صلي ركعتين. باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد الآن حين قدمت، قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حاء، وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذه الحديث في حكم تحية المسجد. تحية المسجد سنة مؤكدة لا شك في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها، بل إنه قطع خطبته ليأمر بها. فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فقطع الخطبة وأمره أن يصلي، وهذا يدل على تأكدها، بل هذا يدل على وجوبها. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة واستباح الكلام في أثناء الخطبة، ثم أمر هذا أن يصلي، فيلزم من ذلك أن يشتغل بصلاته عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب مثله أو أوكد منه. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنها واجبة، وهو قول قوي كما ترى، ولكن أكثر العلماء على أنها سنة كما هو المترجم به في هذا الباب، وأنها ليست واجبة. واستدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن، وكان ذلك في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذه الصلوات معلومة، وليس فيها تحية المسجد، فيقتضي أن تكون تحية المسجد غير واجبة لهذا الحديث. لكن هذا الجواب غير سديد، لأننا نقول الصلوات الخمس التي هي فرض هذه قيدت بوقت يدور وجوبها بدوران هذه الأوقات، وأما تحية المسجد وصلاة الكسوف فإنما هي لسبب طارئ. ولهذا كان بالإجماع أن الرجل لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، مع أن هذا المنذور ليس من الصلوات الخمس. الشيء الذي له سبب ليس كالشيء الدائم المستمر. إذن سقط هذا الرد الذي رد به من قال بأن الركعتين ليستا بواجبتين. وجه السقوط أن الصلوات الخمس ليس لها سبب، لها أوقات محددة بأوقات، وأما تحية المسجد فلها سبب. ولكن قد يقال إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد لصلاة الجمعة ولا يصلي ركعتين، وأنه كان ذات يوم يحدث أصحابه فدخل ثلاثة نفر، أحدهم دخل الحلقة والثاني خلفها والثالث ولى، ولم يأمر أحدا منهم بأن يصلي. ولكن الاستدلال بذلك أيضا فيه نظر، النظر لأن هذه قضية عين، ربما كان الرسول عليه الصلاة والسلام رآهم حين صلوا ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما فعل الرجل المسلم في صلاته، صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدفع الوجوب بهذا الحديث في النفس منه شيء، لكن دفع الوجوب بما إذا حضر الإمام لصلاة الجمعة قوي، إلا أنه أيضا يمكن أن يضعف. بماذا؟ بأن الخطبتين من مقدمات الصلاة ومن شروط الصلاة، فهو وإن جلس بين الخطبتين لا يعد جلوسا بدون صلاة، لأنه جلس ينتظر الخطبة الثانية ثم يصلي. وربما يستدل على عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل المسجد الحرام في عمرة بدأ بالطواف ولم يصل ركعتين، وهذا يدل على عدم وجوبهما، وهذا لا شك أنه دليل قوي، لأنه يمكن أن يصلي ركعتين ثم يطوف، فلما تركهما وبدأ بالطواف دل على عدم وجوبهما، وكان ذلك في حجة الوداع. وهذا يطمئن النفس بأن صلاة تحية المسجد ليست واجبة. لكن مع هذا نرى ما قاله المترجم أنه يكره للإنسان أن يدع تحية المسجد، وهذا أمر زائد على قولنا إنها مستحبة. انتبه لهذا، لأن ترك المستحب لا يلزم منه كراهة، لأن كراهة أمر زائد على الترك، وإلا لقلنا إن كل من لم يأتي بمستحب فقد أتى مكروها، وهذا لا يقول به أحد. على كل حال، الذي يظهر أن تحية المسجد ليست واجبة، لكن الإنسان الذي يدعها على خطر من الإثم، لأن القول بالوجوب قوي، وإذا كان كذلك فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر. المسألة الثانية، هل يصلي تحية المسجد كلما دخل أو لا يصليها إذا دخل في أوقات النهي؟ وأوقات النهي كم؟ خمسة أو ثلاثة، بالاختصار ثلاثة وبالبسط خمسة. هل يصليها إذا دخل وقت النهي؟ يرى كثير من العلماء أنه لا يصليها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ونحو ذلك، وهذا عام، انتبه، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قال وإذا دخل المسجد بعد العصر فلا يصل. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، ومنهم أصحاب الإمام أحمد في المشهور عندهم أنها لا تصلى في وقت النهي. القول الثاني أنها تصلى في وقت النهي، وهذا مذهب الشافعي، والنووي كما تعرفون من أئمة الشافعية، ولهذا قال تصلى في كل الأوقات، وأنه لا نهي عن تحية المسجد. إذا دخلت المسجد في أي وقت من ليل أو نهار فلا تجلس حتى تصلي، وهذا هو الراجح. ويجاب عن النهي بأنه عام، والأمر بصلاة تحية المسجد خاص، لأن صلاة مخصوصة فيقدم الخاص على العام. لكن قد يقول قائل في هذا نظر، لأن تحية المسجد ليست أخص مطلقا من النهي، بل النهي أعم من جهة وأخص من جهة، وصلاة داخل المسجد أعم من جهة وأخص من جهة، فبينهما العموم والخصوص إيش الوجهي، وحينئذ لا يمكن أن نحكم بعموم أحدهما على عموم الآخر أو بخصوص أحدهما على خصوص الآخر، فيقال هذا حق، وأن ذلك فيه تعارض. ولكن أيهما أقوى عموما، الأمر بتحية المسجد أو النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر مثلا؟ نعم الأول أقوى عموما. كيف أقوى عموما؟ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة واحدة تدل على أن من دخل المسجد لا يصلي تحية المسجد إلا ما ذكرنا فيما إذا دخل لخطبة الجمعة، لأن الرسول كان لا يصلي التحية، وقد أجبنا عن ذلك بعض الجواب. أما النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فإن هذا النهي خرق عمومه في عدة مسائل، وإذا خرق عموم النص ضعف العموم. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.